اكتب اسمك ورقم الجلوس والفرقة وانتساب ام انتظام. سوف يتم إرسال نتيجاتك فور وجودها، ويمكنك أيضا إضافة رقم محمول ليتم إرسال رسالة أخرى إليه. نتمنى لكم النجاح والتوفيق.